وجعلناكم سرورا وقبائل الله يجزي كل

أَفَلَمْ يَرَوْا ما يمكن ما يمكن ما

Thank you. نعم الشيخ نعم الشيخ الله اكبر وزير Thank you. فأخذ

Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه كان عذراً فإذا ونحن